إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول أوف المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل. قال المفتري جدا، فلا ينبغي أن يتم تحقيق التحرر بين يوم وليلة، والأب العاقل هو الذي يجعله تدريجيا حتى لا يفشل المرافق إحساسه بالأمن أو يسيء فهم أغراض والديه فيشعر مثلا بأنهما لا يهتمان به وهكذا. فإن الأمر لا يجب أن ينتهي إلى حماية زائدة، يعني لا تخرج في أحد الجانبين، لا هي حماية زائدة الأب اللي خاف على ابنه بمر بعجل الساحل بعجل 18 سنة 19 سنة ممكن 20 سنة ولسه عايز ينتقل إليه عشان يمر بيه في الطريق. حماية زائدة، تسجيل زائد، وفي نفس الوقت الطبق الآخر يتحول البيت إلى سكنة عسكرية أو مركز بوليس، أوامر وطاعة أوامر أيضا من ناحية أخرى. فلا يعني حماية زائدة ولا استقلال وحرية مبالغ فيها في الناحية الأخرى. ثم يقول في نهاية النصيحة، يقول وأخيرا فلعلك أيها الصديق العزيز قد تبينت أسباب ما بدا لك من شبه في الواقع وما هو في الواقع إلا مثال تلك الفترة أو المرحلة من مراحل الحياة التي يمر بها، والتي تستطيع عن طريق فهمك لها أن تعدل إلى اتجاه بك أنت نحوه. مثلا بالكامل، فكذلك ان كنت ان النهي عن النقصان في قوله ولا تنقص المثال والميزان يستوجب الامر بالجفاء، كما سئل قوله تعالى ويقول اوفوا المثال والميزان بالقسط بعد قوله ولا تنقص المثال والميزان. قلت له اولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المثال والميزان، لان التصريح بالقبيح لا نعلم على المنهي وتعبيرا له، ثم ورد الامر بالايفاء الذي هو حسن في العقول مصرحا بظنه لزياده ترغيب فيه وبعث عليه، او في مثال والنجاه بالقسط طلب بالقسط ليكون الايفاء على وجه العجز والتزكيه من غير زياده ولا نقصان امرا بما هو الواجب، لان ما جاوز العجز فهو فضل. إذا يعني ينبغي على الشخص أن يوفي الكيد والميزان أن ينوي بالوفاء القسط ينوي العدل، أما الإفاء وجه حسنه أنه قسط وعدل. ولا تلقطوا الناس أشياءهم، أي لا تنفقوهم حقوقهم بطريق من الطرق كالكيد والوجه وغيرهما، فهو تعميم بعد تخطيط، بعد لقطوا الناس عن الوفاء الكيد. أما فقال ولا تلقطوا الناس أشياءهم، فهذا عام بعد ما خطب، لأنه عام من أن يكون في المقدار وغيره، والبخ والهضم والنقص، ويقال للنقص البخ. عندنا حي هنا اسم حي النقص أصلا يطلق على أسباب موضوع الجرائد. قال جهير في كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ بخ درهم ألا تستحي منا ملوك وكأننا لا تستحي الدمر الدليل، ويريد بذلك أخذ الحراء الخراج وما هو اللون في الأسواق من رسول أذن. وكان قوم سعيد يأخذون هذه الضرائب ويرسل الناس بها من كل شيء نباع شيئا، مثل من كل سرعة نباع يأخذون منها نفع معينة المفروض وضرائب، وهذا هو الذي نهاهم الله عنه، كما تفعل السماسرة. أو كانوا ينفثون الناس، أو كانوا ينفثون من أثمان ما يشترون من الأشياء، فنهوا عن ذلك ولا سبقت الناس أشياء أهم. قال القرطاسي: لما رأى شعيب عليه السلام ضلالتهم بالشرك واحتجابهم عن الحق بالجبت وتهالكهم على كسب الحطام بأنواع الرذائل وتناديهم الحرص على جمع المال بأسوأ الحطام نهاهم عن ذلك وقال: إني أراكم بخير. يعني إني أراكم بخير استعدادكم من إمكان حصول كمال وقبول وهبات، وإني أخاف عليكم إحاطة خطيئتكم لاحتجابكم عن الحق ووقوفكم مع الغيب وصرف أفكاركم بالكلية إلى طلب المعاش. فكل أذهانهم كانت بتلجئ للرخاء إلى الأمن الغذائي إلى القوة الاقتصادية، كل التفكير يدور حول الدنيا وتحصيل المعاش وطلب المعاش مع الإعراض عن المعاش ومع قصور غنمهم على إحراج الفاسدات الثانية عن تحصيل الباقيات الصالحات. هذه التوحيد والعدالة واعتذر عن الشرك والظلم الذي هو دماء الرذائل وإم الغوائل. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تعملوا إفراط الحقوق ويشمل غيره من أنواع الفساد كالسرقة والشرك والدعاء إليه والصد عن الإيمان ونحوها. ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله يعني ثواب الله عز وجل الباقي على وفاء الشيء والوزن، إن أنتم الشيء والميزان فإن الله سبحانه وتعالى يعطيكم ثوابا في مقابل ذلك، وهذا الثواب لكن لا يزيد ولا يزيد. هذا معنى وهذا قول بمعنى قوله تعالى بقية الله يعني ثوابه الباقي مقابل وفاء الشيء والوزن، أي بقية الله يعني ما أبقاه عليكم بعد التنزه عن الحرام. هذا قول ثاني بقية الله يعني الذي يبقيه الله سبحانه وتعالى بعدما تتنزهون عن الحرام، يعني الحلال القليل الذي تأخذونه بسبب تنزهكم عن الحرام خير لكم من أن هناك مال كبير تنزعوا منه البركة ولا يكون فيه خير. بقية الله خير لكم، ما يبقى معكم من الحلال خير لكم، او بعد وفائهما خير لكم، ما يبقى لكم من الزفر بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم، يعني غير الحلال. نتيجة الله خير لكم اي في دينكم والمؤمنين، فان المؤمن يبارك له تنزه عن الحرام ان كنتم مؤمنين. فهذا سؤال من أو إن كنتم مؤمنين يعني مصدقين بما أقول، فإن كنتم مصدقين لوفاء شيء فلا يبقى لكم عند الله من السعادات الأخروية خير لكم من تلك المكاسب الثانية التي تسقون بها وتشقون على أنفسكم في كسبها وتحصيلها ثم تتركونها بالموت، ولا يبقى منها معكم شيء إلا وبال السرعات والعذاب الأليم لما فيه في سكر من رواسب الهيئة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أي لا أنا عليكم برقيب لأحفظكم من القبائح وأكفكم عنها بسيطرة، وإنما أنا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمره أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب، طبعا هذا يدل على أن دعوة شعيب لم تكن فقط موجهة إلى فساده في مسألة الخير والميزان، وإنما أيضا اختار من ذلك وقوعه في السبب. هذا الجواب يفهم من جوابه. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هذا يدل على أنهم صاموا يدعوهم أيضا إلى التوحيد بجانب بالتخلي عن دخل الكيل والميزان. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي من الأصنام، أجابوا به أمرهم بالتوحيد على الاستهزاء والتهكم بصلواته والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي، فإنهم هم يتصورون أن هذا يعني علامة وأمارة خلل في عقل شعيب عليه السلام، لهذا التصرف لأجل الإنسان عاقل. فقلنا أصلاتك تأمره أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فإنهم يقولون إنما دعاك إلى ما تقول خطبين الوسائل تتواضر عليها كالصلوات التي تصليها. كل الذي تسأل عليه هذا فترات هو تجدي ما تواضر عليه والصلاة، وكان فيه والصلاة، فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. هناك قراءتان طبعا، جمعوا على قراءة ايه؟ أصلواتك، أصلواتك تأمرك، تأمرك أن ندرك ما يعبد، وقرئ أصلاتك، هناك قراءة بالجمع قالوا أصلواتك تأمرك، لماذا جمع؟ لأنه كان كثير الصلاة عليه وعلى المدينة الصلاة والسلام. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من نقص ونحو ونحوه، نحن أحرار بما قلنا نفعل فيه ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني إنك أنت الموصوف بالحلم والرشد في قومك، فيعنون أن ما تأمر به ما تأمر به لا يطابق حالك وما تدرك به، مسؤول عنك أنك رجل عاقل، كيف تقول هذا الكلام؟ وأحيانا يكون السياق الذي يحمل هذه الصورة يريد به الخصم استنزال من يخاطبه أو من يعبر عن سائر الحق، أحيانا يأخذ ويمتحن فيتنازل المقابل. يعني كما يفهم ايضا من هذا انك لانت الحليم الرشيد، فكان بكل كلام حتى انه على التخلي عن دعوته والتنازل عن الحق الذي يدعو اليه بتشميع صوره هذا الحق وتحسين صوره التخلي عنه، ان التخلي عنه هو مصداق العقل والحي والرزق، والتمسك بهذا الكلام هذا كلام للمسلمين المقبولين والمجانين، انك لانت الحليم الرشيد بكل كلامه نصه حساه من بهذه الصفات الصريحة والتهدم به. وذلك كما قال قول صالح من قبل كما أخبرنا قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل أن عندنا أمل فيك قبل أن تقول هذا الكلام، لكن الآن أنت ما تقول قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. هؤلاء أيضا قالوا يا شعيب أصلاتي تأمرك أن نترك ما يعمل آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، أو قالوا ذلك تهكما به، يعني إن أنهم يعتقدون في إنسان أنه حليم ورشيد وهذا أمر مشهور عنه، ولكن ما صبر منهم الدعاء على التوحيد وصرف هذا البحث للنقص لا تليق بمن هو في حاله في العقل من العقل الحليم الرشيد، أو المقصود أنهم يتهكمون به إنك لأنت الحليم الرشيد تهكما من به واستهزاء، فيقولون انه على الضد من ذلك ليس بحليم ولا برشيد. قيل هذا ارجح لانه انسب بتهكمهم قبله، والادق هو الاول بمماثلته لما اوصل به صالح وتعقيده بمثل ما عقب به، وهو قوله تعالى قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي اخبريني، ارايتم ان اخبريني إن كنت على برهان يقيني مما أتاني ربي من العلم والنبوة ورزقني منه رزقا حسنا، أي مالا حلالا مكتسبا بلا فخر وبلا تكفير، أو رزقني منه رزقا حسنا يعني حكمة ونبوة وكمالا وتكميلا بالاستقامة على التوحيد، هل يصح لي أن أكون الوحيد إذا كان الله تعالى رزقني هذا الرزق الحسن وهو هذا الوحي بالنبوة وبالحكمة، هل يصح لي أن أكون الوحي وأترك النهي عن الشرك والظلم والإصلاح بالتزكية والتحلية، وهو اعتذار عما أنكروه عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء، فلدي له عذره في ذلك، أنتم تنكرون علي أن أدعوك إلى التوحيد أن نترك ما نعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمرنا ما يشاء، فبين لهم ان هذا ليس من عنده، هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى، هذا هو المفضل الوحي الذي انزله الله عليه، والله سبحانه وتعالى قد احسن اليه ورزقه رزقا حسنا وثمنه على هذا الوحي، فلا يجبه ان يبلغ لا ان يكذب وان كرهوا ما دعاهم اليه. وحدث جواب ارايتم اذا دل عليه في مثله كما مرة نبأ نوح وصالح عليهما السلام، وعلى خصوصيته هنا من قوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه لأستبد به دينكم، فلو كان صوابا لآثرته ولم أعرض عنه فضلا عن أن أنهى عنه، لكن أنه غافل فأنا يعني عصاه إليه أو قصده بعد ما نهاه عنه وهو من ذلك، يعني قال الحسنية أي ما أقصد إلى جر المنافع الدنيوية الثانية بامتثال الظلم الذي أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه لا أقصد بذلك الوصول لمنافع الدنيا يعني خالق تفكير، فإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أي إصلاح نفوسكم بالتوسيع والتهيئة لقبول الخلق الحكمة ما دمت مستطيعا متمكنا منه، وما توفيقي إلا بالله أي وما كوني موفقا للإصلاح إلا بمعونة الله وتأييده، عليه توكلت عليه أعتمد وإليه أريد أي أرجع في السراء والضراء. يا قوم لا يجرمنكم سخطي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. يا قوم لا يجرمنكم سخطي أي لا يصيبنكم عداوتي أن يصيبكم، يعني لا احذروا أن تتسبب معاداتكم لي وصدكم عني، أن تستجلب لكم عقيدة مثل ما أصاب هؤلاء السابقين من المهلكين، لا يجرمنكم يعني لا يكسبنكم عداوتي شقاقي عداوتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم صالح من الغرق والريح والصيحة. وما قوم لوط منكم ببعيد فإن منازلهم قريبة منكم وقد علمتم ما نزل بهم من قلب الأرض وإنكار الحجارة، وذلك لأن مخالفة الرسل تقتضي أحد هذه الأمور. واستغفروا ربكم أي من عبادة الأصنام ثم توبوا إليه بالتوحيد أو بالرجوع عن البحث والتكفير، إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم من صغيرين الصائرين ودود أي مجالب في المحبة لهم. قال يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول، يعني أن سعاد عليه السلام يعني خطيب الأنبياء والفصاحة يعني صنح بها كلمات كما هو معلوم، ومع ذلك قالوا قال يا سعيد ما نفهم كثيرا مما تقول، كما بينا من قبل العيب في فهمهم هم وليس العيب في الكلام الذي يقوله، فإنهم يعني يحجبون عن فهم هذا الكلام بما تدعى على قلوبهم من الصفح والخطب والأفهام والأرغام وغيره. ما نفهم يعني ما نفهم كثيرا مما تقول، التوحيد وخدمة العلم، والمعنى أنهم لا يقبلون هذا الكلام أو أنهم قالوا ذلك استهانة به، كما يقول الرجل لمن لا يعبأ بحديثه ما أدري ما تقول، أو جعلوا كلامه هذيانا وتخليطا لا ينفعه الكثير من الإنسان يهدي يشبهون ابن الله بتلك لما لا يفهم أكثر. ما نفهم كثيرا مما تقول، ما هذه الهلوات؟ الكثير هنا المراد به الكل، كل ما تقول أو قاله فرارا من المكابرة، أو قاله فرارا من المكابرة لكي لا يكون موقف موقف المكابر الذي يكشف الحق بعد وضوحه، لا يزعمون أنهم لا يفهمونه أن الكلام قام عليهم، لعل يكون في ذلك عذرا إيه؟ عذرا له، بدل ما يصفون بالمكابرة لا يقولون لا نفهم الكلام لا نستطيع أن نفهم هذا الكلام. قال أبو سعود الفقه معرفة غرض المتكلم من كلامه، هذا هو الفقه أن تعرف غرض المتكلم من كلامه، فمعنى قولهم ما نفقه كثيرا مما تقول يعني لا نفهم مراده، فإنما قالوه بعدما سمعوا منه دلائل الحق المبين على أحسن وجه وأبهره وضاقت عليهم الحيل فلم يردوا إلى محاورته سبيلا، لأن عادة أهل الباطل استغرب بمثل هذه الأساليب، عجز عن إقامة الحجة يلجأ إلى كما ترون، فلم يجدوا الى محاورته سبيلا سوى الصدود عن منهاج الحق والسلوك الى سبيل الشقاء كما هو جيد للمفحم المحدود يقابل البينات بالسب والاغراق والابعاد، فجعل كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ وانواع العلوم والمعارف من قبيل ما لا يفهم العمل ولا يدرك الكلام. واجمدي في ظن ذلك ان في فضائعه ما يستوجب اقصى ما يكون من المؤاخذه والعقاب. قال يا سعيد ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجا الناس وما انت علينا بعزيز. يعني في ظن هذا الكلام انهم يقولون هذا الكلام الذي تقوله يستوجب لك اقصى انواع الرقوبه، ولولا رهبك لرجا الناس وما انت علينا بعزيز. ولعل ذلك ما فيه من التحذير من عواقب الامم الثالثه، ولعل هذا الكلام انما يقولون به نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهط في عرضات إلى آخره، كل هذا ناتئ عن تحذيره إياهم من عاقبة الأمم الثالثة كما ثلاثاء بيانه. ولذلك قالوا وإنا لنراك فيما ضعيفا، أي لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا بك سوءا، إن لنراك فيما ضعيفا أنت لو فصح لا قوة لك إن أردنا بك سوءا، ولولا رهطك ضرج الناس يعني لولا قومك وان قومك على ملتنا على ملتنا على منهاجنا لرجمناك يعني قتلناك برمي الاحجار او رجمناك يعني قتلناك كالرقصة وما انت علينا بعزيز، لا تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك ونمنعك من الرجم، فانت مستحق من الرجم بسبب ما تقول. قال يا قوم ارهبي اعز عليكم من الله، هل رهبي يعني لدينا يعني كوني لي قبيله او يعني عشيره توافقكم في الكفر انهم على ملتكم لولا هؤلاء لرجمتموني، هل رهبي اعز عليكم من الله اي من امر الله ورحم الله ودينه واتخذتموه وراءكم ظهريه اي نسيتموه وجعلتموه كالشيء الممدود وراء الظهر لا يعبأ به؟ قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموني وراءكم ظهريا، والظهري منسوب إلى الظهر والكسر من كبيرات النسب لما نسب صارت ظهريا كما قالوا انسي بالكسر بالنسبة إلى الظهري وظهري بالضم بالنسبة إلى الظهري. إن ربي بما تعملون محيط العالم لا يخفى عليه شيء في جازيتهم. واختصاصه واتخذتموه وراءكم ظهريا بالضبط كده تماما هو نفس الشعار الذي يرفعه العالميون في كل مكان اعداء الدين، ان يتخذوا الله وراءهم ظهريا، ان يتخذوا الدين وراءهم ظهريا، نبذ الدين ارفع وراء الظهور وعدم الموالاه به وجعله كالشيء المنبوذ وراء الظهري نفس المنهج واحد. اتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط. فيا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا اني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم يعني اعملوا على غايه تمكنكم واستطاعتكم وتبذلوا اقصى جهدكم فيما انتم عليه، أو اعملوا على مكانتكم على جهتكم وخاركم التي أنتم عليها من كفركم وعداوتكم. إني عالم، إني عامل على مكانتي بكفر الآن. قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل يعني تفسير التفسير إني أيضا عامل على مكانتي، فكأنه تبرأ منه يقول لكم دينكم ولي دين، أنتم بريئون إني أعمل وأنا بريء إن تعملون. إني عامل أي على مكانتي التي كنت عليها من الثبات على الإسلام والمقابلة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. إني معكم رقيب أي منتظر لهلاككم. وقوله إني معكم كلمة معكم إظهار منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بكمال الوفوق بأمره إني معكم رقيب. هذا يعني يدل وعبر عن شدة وفوقه بما هو عليه من الحق. ثم قال تبارك وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة العذاب صيحة العذاب فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي ميتين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود شبههم بهم لأن عذابهم كان أيضا بالصيحة وكانوا قريبا منهم في المنزل مضراءهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا أعراضا مثلهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين بآياتنا أي آياتنا التسعة ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات وسلطان مبين هو العصا وكانت أبهر معجزاته فلذا خطت. أو السلطان المبين هو الآيات هنا يعني إن أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الآيات هي ست وسلطان مبين تخصيص هذا التعميم يعني العصا لأنها أبهر معجزاته أو السلطان المبين هو الآيات والعقل للإشارة إلى الجمع بين كونها آيات وسلطانا واضحا على رسالته إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون لرشيد. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون أي الكفر بالكفر بموسى أو طريقة فرعون الجائرة. هنا محاولة رسم من تفصيل في بعض في تفصيل سورة يوسف دائما القرآن الكريم إذا عبر وهذا من إعجاز القرآن إذا القرآن عبر عن الملك موسى أو الحاكم موسى الذي أرسل إليه موسى يصف إيه من فرعون لكن في الواحد في قصة يوسف عليه السلام يمتع من فيه الفرعون ومن فرعون إيه العزيز أو السيد الجديدة على هذا الباب يا أيها العزيز امرأة العزيز وهذا له سر تاريخي يعني كتب حديثا جدا هو ان الناس الذين حكموا مصر في فتره خطر يوسف عليه السلام هؤلاء هم الهاشميين في فلسطين اللي دخلوا مصر هنا وحكموها فهؤلاء ما كانوا يعني ما كانوا يلقبون بالفرد من فرعون من فرعون فرعون باللغه الجنسية معناها البيت العالي البيت العالي هذا العلوم ما كان إلا الإيه؟ الفرعون الذين هم أصلا من مصر الفرعون لكن لأن المحسوس الحكام في زمن مصر عليه السلام ما كانوا من الفرعون ما كانوا من المحسوس لذلك لا يسمون الفرعون إنما كان يقع عندهم إيه؟ العجيب هذه إشارة عابرة وهو بمعنى إحنا سبحانه إن شاء الله في السورة بإذن الله إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون يعني إذا انتصروا لموسى عليه السلام أي اتبعوا أمر فرعون طريقة فرعون الجائرة. قال الزمخشري هذا تجهيل لمتبعيه إلى فرعون وملئه. ونلاحظ أيضا أن من شدة غزو وعلو وطغيان فرعون في نفس الوقت استخفافه بقومه بحيث أنهم أطاعوه وأعطلوا عقولهم ان جزوات فرعون اذا غفت في القرآن يركب موسى الى بلد الى فرعون ويركب ملأه انتو ايه اي يولى الملأ وملأه خلاف غيرين من الى ثمود اقام فلاحا الى عاد اقام هودا لكن عند فرعون بالذات ايه نكون يؤسس يعني لا يؤسس اسم القوم وان الاسم ايه فرعون بشدة عصومي وانه كان يعني مستعليا يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من الاهل غيره لذلك لا يجب ان ايه موسى الى فرعون وفي حال ذكر شعبه وملئه ياتون في التقويه الشرعيه والتدريب عيونا له والمستمعين لو كان هنا الى فرعون وملئه اتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. تامل في الايه واحده تكرار رب فرعون ثلاث مرات. فهذا تجهيل للمتبعين, تجهيل للمتبعين حيث سايعوه على امره, وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه ادنى نسكه من العقل. يعني فرعون هذا الذي عبد من دون الله الذي يقول انا ربكم الاعلى, بل وصل فيه التوجه الى ان يقول ما علمت لكم من اله غيري. او فاخذي الرحمن على الطين فاجعلني فرحا لعلي اطلع الى اله موسى. الشاهد يعني انه ادعى الالوهيه مع ان الواقع المشاهد انه بشر, فكيف يمكن الناس يكون عندهم ادنى نصف العقل يثبتون ويتكلموا به ويعجبوا به ويثبوا اعمارهم بهذه الطريقه في علاجه الملوك وعلاج الفرعون. ولذلك هذه الاثار الفرعونيه في الحقيقه ليست مسخره, هي مسخره يعني هذه فيها اهانه, هي فيها اهانه يعني علامه على الاستعباد والذل وعبادة الملوك. واضح. فهذا الذي حصل من يعني من من من قول فرعون ان هو مع قوله لهم ما علمت لكم من اله غيري, هم يرونه ياكل ويشرب وينام ويمرض وخرج من ابويهم طبعا. واضح. فعل البشر مع كل ذلك هم صدقوه. فهل ينفع هؤلاء يكون يعني عندهم ادنى نسبه من عقل؟ لذلك انظر الى قوله هنا الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون, ثم يقول وما امر فرعون برشيد. وكيف يكون رشيدا وهو يعني يقول هذا الكلام يرجع الالهيه وهم يرونه بشرا مثلهم وقد جاهر بالعكس والظلم والشر الذي لا ياتي الا به شيطان مارد. فاتبعوه وسلموا له دعواه وتتابعوا على طاعته. هذا هذه لو حيدرس تاريخ القرآن يعني شيء مهم جدا, يعني مثلا يكتب لنا هذه المعنى هذه المعنى بكرة بتتطلع أكثر. يعني كيف يعني المثال كيف صنعت الأهرامات هذه؟ يفيد جدا درجة الجرانيت يشيلوها من الصعيد إلى الجيزة. طبعا لا شك انها من الناحية المعمارية والهندسية والفلكية طبعا فيها اسرار حتى الان العلم الحديث لا يعجز تماما عن الكتابه, وهذا يدل على انهم على شده تقدمهم للعلم. لكن ليست هذه الطريقه الحديثه ان هذا الجهد كله يجبر من اجل ان تستقر فيه نسبه نفسك. كل هذا الجهد والفخره والاستعداد وما امر فرعون برشيد يعني بمرشد او بمرشد فانه هو علم وضلال. يقدم قومه يوم القيامه يعني يتقدمهم الى النار كما كان يقدمهم في الدنيا الى الضلال, كما انه قادهم في الدنيا الى الضلال المبين فانه ايضا يقودهم في الاخره الى نظام الجحيم وغير ذلك. يقدم قومه يوم القيامه فاورضهم النار كما قال تعالى ولانهم ائمه يهدون الى النار يوم القيامه لا ينصرون. كان اماما لهم في الدنيا يكون اماما لهم ايضا يقودهم الى الجحيم في الاخره فاورضهم النار تفسيرها يوردهم النار يقدم قومه فيوردهم النار فاورضهم النار. وإيثار لفظ الماضي للدلالة على تحققه والقطع به. أحيانا نعبر عن أشياء تحصل في المستقبل بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع, يعني كأنها وقعت بالفعل وصارت بدل الماضي ويرجع عنها. تحقيق الوقوع والقطع به. وشبه فرعون بالفارس الذي يتقدم الواردة إلى الماء وأتباعه بالواردة والنار بالماء الذي يرد به. الشخص الذي يتقدم الواردة القاحلة في سرد الماء الفئة عشان تستقبل الماء هذه الآية تبهته بالفارس الذي يتقدم الواردة إلى الماء وشبه أتباعه بالواردة الذين يدفعونه بعد ذلك والنار بالماء الذي يرد به. يقدم قومه يوم القيامة فأورده بالنار. فبئس الولد الموهوب أي بئس الورد الذي يردون من النار, لأن الورد الورد هو النصيب من الماء انما يعني لماذا يعني ما الغايه من الورد؟ الورد يعني ايه؟ الورد الحج عباره ليست عباره كثيره، كلمه لها اكثر طبعا فريده من الكلمات الكثيره، يعني ما في كل حاجه. وفي اللغه الورد هو الموهبه من الماء. هو الورد يعني يجي الاول في الدور عشان يستحقوا ما يقولون عن لا البئر. إذا الهرد يراد منه تسكين الظمأ. الهرد ليجرب الكبد، أما النار فعلى الضد من ذلك. يقضي مصابه يوم القيامة أغراضه من النار، فبئس الهرد الموجود. الهرد الموجود لأن ليس هردا كهرد الدنيا يشربون من البئر حتى يحيلوا الحر ويحيلوا الكبد. فإنما هو على الضد من ذلك، فبئس الرد المغلوب. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أي لعنة في الدنيا والآخرة. وأتبعوا ويسر قولي أتبعوا بيان أن اللعنة لازمة لهم حيثما ذهبوا تدفعهم، فلا تفرقهم أبدا. هذا سر قولي وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة، وهي تابعة لهم أين كانوا. بئس الرزق المرفوض، أي بئس العطاء المعطى، وهي اللعنة في الدارين. فالرزق هو العطاء، بئس العطاء الذي يعتبر جائزة عيد العطاء ومنحة النبيات، لأنها يعني النعمة في الدارين. ذلك من أنباء القرى نفسه عليك منها قائم وحفي. ذلك هذه إشارة إلى كل ما مضى، إلى كل ما قصه الله سبحانه وتعالى من أنباء الأمم. ذلك من أنباء القرى أو القرى المهلكة. ذلك من أنباء القرى المهلكة نفسه عليك، أي بالوحي، منها قائم يعني باقٍ انظر إليها قد باد أهلها. وتحيثوا في مكان يريد ظلموا أنفسهم، وتفرق لكم كيف فعلنا بهم وما ظلم ظلموا أنفسهم. منها قائم يعني منها آثار باقية، كديار ثمود مثلا ما زالت حتى الآن الجبال المنحوتة في غاية يعني الدلال على سمتهم ومكانوا عليه من البطش والجبروت، ومع ذلك بادوا وثني وذهبوا وبقي مستقلهم ويتكلمون من فيك من بعدين الا قليلا. الا نحن الان ادوار كاثار الفرعيه كما ترى الان، وغير ذلك من هذه الاثار. منها قائم يعني منها باق ينظر اليها قد باد اهلها. وحصيد اي ومنها عاف الاثر كالزرع المحصود، لم يبق منهم اي اثر. وما ظلمناهم يعني ما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم، ولكن ظلموا أنفسهم، أي بتعبيرها لما أوجب من أوجب الظلم من الشرك وعبادة الأوثان وغيرها. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربي، وما زادوهم غير تفكير. تفكير يعني إهلاك وتفكير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيه إشعار بظلمهم وإعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين التي لا تتبدل، وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من سوء العاقبة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك أي فيما قص في هذه السورة، أو إن في ذلك يعني في أخذ الظالمين. إن في ذلك لآية أي لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة، فيعتذر بها عن موجباته والطعن ويحترز عن موجبات عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، أي يشهده الأولون والآخرون وأهل السماء والأرض. وما نؤخره إلا لعدل معلوم، لا نؤخره، لا نؤخر ذلك اليوم إلا لأجل معدود، أي لمدة محدودة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني إلا بإذن الله تعالى، كما قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قال. فمنهم تقي وسعيد، ينتقل إلى تقي وسعيد. فأما الذين تقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير إخراج النفس مع صوت ممدود، والشهيق رده كلا بهما عن الغم والكرب، لأنه يعلو معهم النفس غالبا أو شبه صراخهم بأصوات الحميد. أما الذين تقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ما سر التوقيت هنا في السماوات والأرض؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. في التوقيت في السماوات والأرض أظهر الأول أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانتقام، وقول العرب ما أقام سبيل وما ناح كوكب وما أقام البحر ونحن ذلك. ليس المقصود تعليق قرارهم في الدارين بجرام هذه السماوات والأرض، لأن يمكن أبدا أبدا أن يكون المقصود تأبيد فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني إذا فنيت السماوات والأرض وانقطع عذاب أهل الجنة، يمكن أن يكون يصح هذا. لماذا؟ لأن المسيح دلة على تأبيد قراره وانقطاع زوالهما. السماوات والأرض لم تبقى لأنها تبقى وفي نفس الوقت المسيح تدل على أنهم مؤكدون إلى الموت في نار جهنم الأبدية إلى الأبد إلى نهاية، لا يعني يخرجون منها أبدا ولا يتوقفوا يعني على عذابهم. هذا شيء الإنسان يعني فيه أعظم جاذب الإنسان إذا تخيل العذاب لهم موجود في الأهل، ثم هو يعني أبدي لا يفنى ولا ينقطع أبدا ولا يوجد أي أمل حتى يتمنون الموت لا يوصلون إليه. يعني إذا الإنسان إذا تذكر هذا الخلود في عذاب الله سبحانه وتعالى لا يعني اجتهد في أن ينزل أن يعتق نفسه وهو الآن في فرصة العمل وفرصة الأخذ بالأسباب بإذن الله قبل أن يسأل الرجعة والقرة فلا يعطى. إذا هذا هو الاحتمال الأول، إن هذا جرى على مجرى يعني لغة العرب من تعليق أو تلقيط الأشياء بأمور يراد منها الأبد وليس يراد الزمن المؤقت المنتهي. القول الثاني أو الوجه الثاني في التنفيذ للسماوات والأرض أن يراد سماوات الآخرة وأرضها، سماوات الآخرة وأرضها إلا بد لأهلها من مغل ومفل. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال عز وجل وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فكانت أرض الجنة هي مأوى أهلها والجنة خالدة، وهذا ذلك أن أرض الجنة وسماء الجنة لا تليل ولا تليل. فإلى المكتوب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني إيه في الأثر سماوات الأثر والأرض الأثر. فإن قلت ما معنى الاستثناء بالمشيئة وقد ثبت خلود أهل الدارين فيهما من غير استثناء، إذا ما معنى قوله تعالى هنا إلا ما شاء ربك؟ فالجواب ما قدمناه في قوله تبارك وتعالى قل يا أن ذكر نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار. الاستثناء بالمشيئة إلا إن شاء الله أو إلا ما شاء الله يستعمل في أسلوب القرآن ليدل على ثبوت هذا الشيء والاستمرار. واضح؟ هذا معنى قوله إلا ما شاء ربك، هو تقول كل أنك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هل من ذلك أن لا؟ لا يمكن هذا. والمقصد في الاستثناء دوام أن هذه الأمور بطبيعتها في نفسها، ولو شاء تعالى أن يغيرها لفعل لقد مكثير بقوله، يعني أن دوامهم ليس أمرا واجبا بذاته بل موصول إلى مفيئته تعالى. لأن بعض الناس قد يقول أهل الجنة خالدون فيه، هل خروج أهل الجنة مثلا هذا الخروج يعني فيه سفة من سفات نفسه وتعالى في لقائه عز وجل طبعا هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني باقٍ بذاته، حتى المتكلمين يقولون إيه؟ أما من عذابه فلا يريد أن إلا بمشيئة الله، هو الذي يريده. نقطة الاستثناء هنا الإشارة لهذا المعنى، وهو أن يعني دوامهم ليس أمرا واجبا بذاته، وإنما هو بمشيئة الله له. يقول هنا إلا ما شاء الله. وابن عطية قال أيضا هذا على طريق الاستثناء الذي ندب الشارع إلى استعماله في كل كلام، بقوله لتذكرن المسجد الحرام إن شاء الله، فكيف يحتاج أن يوقف في نطقه ولا منطقة، يعني في رغم وقوعه حق مزالة الإسلام. وإن تفسيرنا هنا وجوه كثيرة وما ذكرناه حقها وأبدعها. طبعا هنا بحث وفي الكلام فيه جدا السبق عن شرطنا التفسير قضية قول هؤلاء النواقض، السبق عن درسنا في أثناء دراسة كتاب السور الأكبر لأنه النار مخاطر التفسير ودرسنا كلام في كل هذا الأمر. وقطعا هذا القول هو في القول لبناء النار أو الباطل مخالف لإجماع أهل الإسلام. ولما قص تعالى قصص عدد في الأوثان وذكر ما أحله بهم من نقمة وما أعد لهم من عذابه قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، فلا تك في شك من عبادتهم في أنها ضلال مؤذن إلى مثل ما حل من قبلهم. وفيه تسلية له صلوات الله عليه واعدة بالانتقام ووعيد لهم، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تشك أبدا لأن لهم عليه ضلال مهين، لا تك في شك من ذلك. لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني فهم سواء في الإشراق وقد بلغك ما نزل لآبائهم فسيحل بهم مثله. هذا الاستئناف معلم للنهي عن المرية، يعني قول لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم هذا التعبير بقول القطعي فلا تكن في مرية مما يعبدون، لا تكن في شك فإنهم في ضلال مبين. لماذا؟ لأنهم ما يعبدون إلا كما يعبدون آباؤهم من قبل، وإلا لموصيهم نصيبهم غير موصوف، وإلا لموصيهم نصيبهم من العذاب كما وفى أو كما وفي لآبائهم غير منصوب. أيضا فلقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، أي آمن به قوم وكفر به آخرون، فما اختلف هؤلاء في القرآن. ولولا كلمة سبقت من ربك، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لقضي بينهم، أي باستئصالهم، وإنهم أي هؤلاء وكفار مكة لفي شك منه الآن مريد، أي موقع للناس في دينهم. وقال أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يقضي عليهم بإنزاء العذاب عليه، ما المانع؟ المانع هو كونه صلى الله عليه وسلم مثيلا في وسطهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، يعني فلا يخفى عليه شيء منه وسيجزيهم عليه. والتنوير في كلا عوض عن المضاف، أي وإن كل المختلفين فيه، كل المختلفين فيه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه هو تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، يعني كما أمرت في القرآن الكريم، كما أمرت كافر التشديد أو بمعنى على، استقم على ما أمرت. ومن تاب معك أي من الشرك وهم المؤمنون ولا تطغوا. طبعا سبق ان بينا ان الاستقامه كلمه مركبه من معنيين، ما هنا تقوى الصوره معادله. نعم التقوى الثاوي، الاستقامه الثاوي التقوى زائد ثبات على التقوى الى منك. هل القران الكريم عثر عن هذا ايضا من ضمن هذه المعادله من القران الكريم؟ نعم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. التقوى وامر به بالثبات على التقوى، هذا الاثنين عبر عنهم بايه؟ الاستقامة كما في هذه الآية أو كما في قوله إن الذين قالوا ربنا الله هم لا استقاموا أيضا. فاستقم كما أمرت ومن كان معك، طلع أن هذه الآية هي التي كانت سببا في أن ساقت رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام يهود وأخواتهم. قيل إن هذا الأمر بالاستقامة وتركته عليه الصلاة والسلام أعظم هذا الأمر سبب يعني فيه أن ساق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. المقصود بالسيف يعني ما وجد في شعره من شعره ولم يكنه الله بالسيف. ولا تطغوا اي لا تجاوزوا حدود الله انه بما تعملون يعني اي جازيت به. قال ابن كثير يامر تعالى رسوله والمؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامه، فذلك من أكثر العون على النصر، لأنها أن السلام هو الجهل فإنه مصرعة ولو كان على نصر، يعني الجهل مصرعه وكيل، حتى لو إنسان بغى على إنسان كافر، حتى لو ظلمت الكافر فأيضا دعوة المظلوم في السلام، فهذا نهي عن أي نوع من أنواع السلام أو الظلم أو الجهل، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة الحق هي الكرامة والنزول والاستقامة، أعظم كرامة ليست أن يكون مرات أو أن ينسيها على الناس، إنما الكرامة تكون الاستقامة، بل أعظم كرامة يمن الله بها على عباده. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لهم من دون الله من أولياء، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا الى الذين ظلموا اي ظلموا انفسهم بالشرك والمعاصي، اي لا تسكنوا اليهم ولا تطمئنوا اليهم لما يبدي الركون من الرضا بشركهم وتقويتهم وتوهين جانب الحق فتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله من اولياء، اي انصار يمنعون عذابه عنكم بركونكم اليهم ثم لا تنصرون، اي لا تمنعون ذمة مرادهكم. والقصد تبعيد المؤمنين عن مودة المشركين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والثقة بهم، وهم اعظم عقبة في الصد عن سبيل الله، لان ذلك ينادي الإله كما قال تعالى لا تجد قوما، هذا الانت يقع ابدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الى اخر الايه الكريمه. والآية أبلغ ما يتصور إنه عن الظلم والتهديد عليه، لأن هذا الوعيد الشديد إذا كان في من يركن إلى أهله فكيف بمن ينغمس في حماسه؟ يعني كان يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا جرد الركون إلى الظاهرين يستوجب هذا العقاب، فتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله من أولياء مما لا تنصرون. فكيف الفرقان بنفسه؟ لكن هذا الرسول لم يركن الى الله كيف لمن يغضب ولا يكتفي بمجرد الرسول الى الظالمين. وهذه الايه صريحه لان الرسول الى الظلمه محرم وكبيره، لانه تعالى توعد بالنار، ان من علامات الكبيره التوعد عليها بالنار فتمسكوا بالنار. ولكن ما هو الركون الذي اراده الله تبارك وتعالى؟ قلنا بعض المفسرين اليمنيين قال في ذلك وجيه، وروي عن ابن عباس والاصم ان المعنى لا تميل الى الظلمه في شيء من دينكم، وقيل لا تركنوا لا ترضوا باعمالهم، وقيل لا تلحقوا بالمشركين، يعني تدخل معهم في اليمين، هذا نوع من الدخول. الواحد يترك بلاد المسلمين ويرضى بالإقامة في وسط الكفار حيث لا أغاني ولا صلاة جماعة، وإقامة صلاة جماعة في شيء من الفتن الهائل، ويعني حق عن سبيل الله سبحانه وتعالى ومعه يعني، ثم يؤثر من أجل حسن الدولارات أو السجنات يؤثر على أهم وقياته في المسلمين. طبعا هذا يدل على هوام الدين في نظر الدين، الدين ليس عن العلم لذلك أنه يقطع بأنه يسلم في دينه. من أجل إقرار هذا الدنيا جاهد بلاد المسلمين ويسلم بوقت التسليم. لكن يعني بلاد الذين يعاني أشد العناء وهي بلاد ما زال فيها الإنسان والإسلام والخير كثير، فما ترك في هذه البلاد ويجمل أن يقتر أحد أبدا بما يلوم عن الحرية الدينية هناك لو كنا بالجنيه في كل هذا الكلام في كلام يعني اليوم محط رئيس فرنسا في الشكل من العنصريه التي بدات تزيد، هي طبعا العنصريه تزيد على غير ذلك كل تاريخهم يعني الغير من الاعداء الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء كلهم منظمين الذين يحذرون الله من الخطوره. كل انسان يؤذي الاخر عن الدين من السبب ومما يخشى على فعله ان يكن معذورا هو الخطيئه. الله من مشرك بعدما اسلم عملا او يفارق المشركين الى المشرك، قال عليه السلام لا تتراءى نارهما، يريد مشرك المسلم يفارق المشرك بهم، بس هذا اذا اوقد نارا لا يرى الاخر نارا، لا تتراءى نارا. قال لن ارئت الجنه من الاقامه مع المشركين مزيد الادله. إن الذين تأثاه ملائكة ظالمي أنفسه قالوا فيما كنتم قالوا فيما مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى آخر الآية. شاهد أن من أسباب سوء الخاتمة أو مما يخشى على تعيين سوء الخاتمة أن يرضى بإقامة ربه الأخبار من العيد ويهجر الإقامة في بلاد المسلمين، وأعجب من ذلك الذي يفخر بأنه حاز على جنسية شيء مصيبة مصيبة وعمى وعمى في المصيبة، هذا ضعف في المصيبة. الإنسان يفخر أنه أثار أمريكي أو أنه يفخر مطار يعني بريطاني أو كذا أو كذا من هذه الجنسيات الكافرة، لأن كأنه أعتق من النار في سبيل ماذا؟ قطعا في سبيل الدنيا، وإلا لا يمكن أبدا أن يجرؤ أحد على أن يقول أن سلامة الدين في هذه الدنيا مستحيل، إلا إنسان يغش نفسه ويخطع نفسه. فإذا من معاني دخول الضامنين الرضا بالإقامة وسط المشركين والإعراض عن بلاد المسلمين، يعني ما نحن فيه من ظلم ومن بغي ومن عناء وعذاب بسبب الانحراف عن الإسلام في مجتمعاتنا، ونحن من المسألة للدين، لكن مع ذلك نحن في جنة بالنسبة لما يعيش غير أمن. فهذه على النصيحة، والموضوع يحتمل طبعا كلاما أكثر من ذلك، أرضي في أم الأم فلن نفصل كلام في التفسير، لأن في ذلك الجعبة مليئة بالآلام وبالجراح في هذا الموضوع. فيعني الإنسان يعتقد الهجرة صارت إيه؟ الهجرة الهجرة يعني من بلاد المسلمين لبلاد المشركين، لأن هاجر هاجر يعني إيه؟ يضحكوا على الناس ويضع لهم كرام الصغار اعتقدوا على الناس دلوقتي الهجرة العشوائية الأندية خلي الإنسان هيدخل الجنة بنظره، وهو لا يدري إنه إليها جنة المسيح الدجال من دخلها إلى الله نارا تنور، فبيبعونه الكرام في الصغيرة ذات العمليات في كل مكان جسد فينا كذلين كل الهجرة العشوائية لتصل بكالة وكالة. فيعني ده بقى الإنسان أن يعني يهتز عنده هذا المسلم هم المسلمين الأساسي، ولا يهتز عند الإنسان إلا بسبب من يعني إلا بأحد أسباب إن ضعف الإيمان في الإنسان لا يستقبل هذا الفعل الشنيع، وإلا يعني إما ضعف الإيمان في المصيبة وإن شخص معذور، يعني يوجد بعض الناس فعلا معذورون في حالتهم، نحن لا نتكلم الآن عن المعذورين هناك، أو شخص يذهب هناك للدعوة لله سبحانه وتعالى أو يقيم إذا كان يظهر دينه ويدعو إلى الإسلام، فمقامه هناك أفضل من إقامته في بلاد المسلمين. فالكلام واجه فقط في الفئة الآتمة بالركون إلى الظالمين بالرضا بالمعيشة يعني في وسطنا. وأعظم فتنة أعظم فتنة يتعرض لها المسلمون في بلاد الكفار يظن حضرتك ان اعظم فتنه فتنه النساء والصغيرات او فتنه المال. فيقولون عن اخطر فتنه يتعرض لها الانسان اذا عاش في وسط الكفار. ما هي اخطر فتنه؟ ده في الدين عبد يعني حديث التفصيل هذا الكلام إيران الرجل الكفر أيه. هذا هو الولاء والبراء ينهار نبدأ البراء من الكفار ينهار تماما إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى لهذا اللي هو ينظر في معاملات هؤلاء الناس يجد أن الدنيا تسلم مريحين في الدنيا واضح ما يحاربونه في الرزق مثلا يستطيع أن يجمع مالا كثيرا في معمول الحرية إلى آخر هذه الأشياء يعني الميزات كلها في إيه؟ في الدين يعني يراها حسن تخيل أنه ربما يكون في بلاد المسلمين معامل أكثر وأشد من أصلح المعامل فيفهم بذلك هذه فتنة أنا بديت بالسبع وخير فتنة أنا عندنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ألا تذكرون نص الشعر من ذلك أول ما جاءت جواب أجل قوة الإيمان أنه إيه أن بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق ولست ولم يجعلت الله بجاري هواني وما مذلة فالحق بنا نوافق تعالى إحنا نجيك لجوء سياسة تعالى نفقد الدنسية الحق بنا نوافق فسيدي شجر عندنا كل الشيء قالوا هذه أيضا من البلاء فتأمنت فيها التنور فسجدت الحرقة طبعا الامل كبير يعني للاسف الشديد حتى يوجد عند الانفاق بكثير من المنتجين بس بيولدها بيخدع نفسه بمواجهه الدعوه لما هناك تعرف الدعوه ايه؟ دعوه الى النار كما قال تعالى اولئك يدعون الى النار من راح كانت الدعوه دي انه تحقيق استثناء لكن الناس ما لهم من دعوه ما لهمش دعوه يروح هناك يشتغل واحد معهم الاموال والدولارات الأخير. دائما الإنسان إذا دخل هذه البلد يكون فيه نقصان والبطل هو الذي إذا دخلها خرج منها كما دخلها هذه القواعد هذه هي ومن ذاق وعرف يعني يعرف هذا الكلام جيدا وأعتقد يعني معنى أخو هنا من هذا معاه أنا سجلت أراه قبل الصلاة من عصر جاري ولد من بيت شوية الشاهد يعني ان هذه من اقبح مظاهر الركون الى الظالمين ولا ترسلوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنسون قيل قول اخر في معنى الركون الى ولا ترسلوا الى الذين ظلموا لا تجاهلوا الظلم وقيل الدخول معهم في ظلمهم وإظهار رضا مسألهم وإظهار موالاتهم فأما إذا دخل عليهم لدفع سبعهم فيديه لأنه تعالى أمر بالرفق في مخالطة الكفار والظلمة أيضا قال ابن مقصري أنه يتناول الانقطاع في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتدي بهم ومد العين ومد العين الى زهرتهم يعني الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا ولكن نجعل كل هدفنا ان نمد عيننا الى ما متعه الله به زهره الحياه الدنيا كل اعجبنا اي انسان جاري بغلات الفرد اذا سالته عن مظاهر هذا العجب ليه يقول لك المباني جميله الجنات الخضراء الراحه السعه الرزق كلها في الدنيا لكن في الدين هو اي ذلك ولذلك الكلمه موجعه حتى قال بعض السلف كلمه موجع القلب يقول رضينا من احدكم ان يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله رضينا من احدكم ان يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله شوف الانسان اذا دخل المسجد وخايف على المسجد مثلا ان يحافظ على النعله يا ريت نبذل مثل هذا الجهد في الإشفاق على ديننا انظر إلى الكلمة الموجعة فإن الدين صار عند كثير من المسلمين الإسلام الآن أهون عليه من هذه الأشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله الحديث الحديث عن الدين الدين الذي هذا الفضل نكمل عن سورة الآيات نجي على سنة الأولى نقرأ من سورة الإنسان. أيضا من هذا يقول ابن القيم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم وهذا طبعا للأسف الشديد موجود في وهذا خبر من ثمرات الانهيار خالد بن براء بن الكفار يرجع شخص مذكورا تماما مذكور اكيد مخرج كان ذهب الجماعات عندهم بالذات الدراسات المركبه في ابناء المسلمين وكان اللي بيحصل لبعض اخوه للاسف الشديد يعني لا يجد له ماوى هناك ان اللي هو يلتحق بالجيش طبعا هو قنوات يعني كثيره جدا مبنيه طبعا على كل ما في الدنيا ينضم للجيش من خير خير كيف ممكن ينضم للجيش او انه يعني من ضمن يعني هذه الاشياء اما ان ينضم مثلا للجيش عندهم واما يعني صفات مثاليه كبيره يذكرهم بما فيه تعظيم لهم وتأمل قوله ولا تركنوا فإن الركون هو الميل اليسير الركون هو الميل اليسير وقوله إلى الذين ظلموا أي إلى الذين وجد منهم الظلم ولم يكن إلى الظالمين وحكي أن الموفق صلى خمس الإمام فقرأ بهذه الآية فذكر عليه فلما أفاق قيل له يعني ما يسر أنك ذكر عليك أن سمعت هذه الآية فقال هذا في من ركع إلى من ظلم فكيف بالظالم أهم أحمد لما قال له الحال الحمد لله يقول له أنا من عون الظلم قال لا أنت من الظلم قال اليماني قد وسع العلماء في ذلك وسببه والحالات تختلف والأعمال بالنيات والتفكير أولى فإن كانت المفارقة بدفع المنكر أو التعامة عليه أو رجاء ترتيب الأسئلة أو استخفاء شعورهم فلا حرج في ذلك وربما رجع فإن كان لإيناسهم وإصرارهم فلا فلا ويصل الحال ببعض المثل إلى أن هو يعلق طريق عشان تغيير الشكل عشان الأكل ويعلق الطريق علشان ما يتخطش ويقدر يعني حتى يسهل له القرآن أو يغير اسمه أو يعلق الدينات وتمثيل المسيح ومريم الآيات أشياء كثيرة تحصل حكمة الدين وبيع للدين بثمن شخص براهم العبود أيضاً يعني هذا كلام الأبناء كله مبني على عموم الآية وأما إن كانت في مشرك مكة اعتماداً على سياق الآية التي فيها فالمراد منها ما ذكرناه أولاً والله تعالى أعلم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فأقم الصلاة طرفا النهار أي غدوة وعشية وزلفا من الليل أي وساعات من الليل وهي ساعاته القريبة من آخر النهار من أزلفة إذا قربت وازدلف إليه وصلاة الغدوة الفجر وصلاة العشية الظهر والعصر أما ما بعد الزوال عشية وصلاة الصلاة المغرب والعشاء وهذه الآية قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسلما هي شبهها في جمعهما للصلوات الخمس جمعا بالغا غاية النطق في بلاغة الإيجاب وأمر إلى أن هاتين الآيتين جمعت صلاة الخمس في غاية الإعجاب وغاية الإيجاب والبيان وأقم الصلاة طرفي النهار بالطرفين وظلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقولي أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسجدا قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات أي التي من جملتها بل عمدتها ما أمرت به من الصلوات. إن الحسنات، وأول هذه الحسنات الذي يقول ربي عليك ما هو أقيم الصلاة يذهبن السيئات أي التي قبل ما يخلو منها البشر، يعني يكثر منها. إن الحسنات يذهبن السيئات، ومعلوم أن من أعظم مفسرات الخطايا الاستقامة. لا، هذا يكفي هذا من قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة بعد الظن تستوجب بفضل الله يعني مغفرة الذنب. وذلك أي إقامة الصلوات في الأوقات المذكورة ذكرى للذاكرين، أي ذكرى له تعالى، وإحضار للقلب معه، وتصفية من قدرات الله والنسيان وعظمته. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، يعني أتعدي لسائل عدا الوضع، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله تعالى لو سترت على نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق فأسرعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتال عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وهذا الحديث أورده وأخرجه الإمام أبي البخاري رحمه الله تعالى ومسلم أيضا، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية عن أبي إمامة وهي في صحيح مسلم قال له صلى الله عليه وسلم: أتممت الوضوء وصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعود. وقرأ الآية. وفي رواية فنزل في الآية، والمراد بالنزول جنوبها، يعني معناها الآية لم تتصرف في الآية، وإنما هذه نزلت في الآية لأنها تصرفها. والمراد بالنزول جنونها بنزولها المتقدم لما وقع، وانها كانت سببا في النزول لا انها كانت سببا في النزول كما بيناه غير مره. لكن طبعا لا انها ولا كانها وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. ورواه البخاري ايضا عن جابر للامام احمد عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتبع السيئه حسنه تتبعها. وقال: وله عن ابي ذر مرفوعا: اذا عملت سيئة فابدعها حسنة تمحوها. قلت: يا رسول الله، امن الحسنات؟ لا اله الا الله. قال: هي افضل الحسنات. وان جاء بحسنة لا اله الا الله. هل حسنات مثل الصلاة والذكر والصدقة والاستغفار ونحو ذلك من اعمال وقد ورد في الحديث: إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما لن تنب في السبب. وأمر بإقامتها طرف النهار لينسحب حكمها لبقاء الجمعية واستداء الهيئة النورية في أوله إلى سائر الأوقات، فعسى أن يكون من الذين هم على صلاتهم دائمون لدوام ذلك الحدود لبقاء ذلك النور. ثم قال عز وجل واصبر فإن الله لا يضيع أجر المؤمنين واصبر على ما تقنا أمرت به من التكبير أو واصبر على ما يقولون أو على الصلاة بقوله واصبر عليها ولا مانع من شموله للكل واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي في أعمالهم أي يوفيهم أجرهم من غير بخل. قال أبو سعيد وإنما عبر عن ذلك بنفي الإضاعة فإن الله لا يضيع لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك لتصبره بصورة لا يمتنع صدوره عنه سبحانه وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة مع الإله إلى أن يتصبر على ما ذكر من باب الإحسان وغفر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين قوله لا يضيع أجر المسلمين مثل الآية وأثار الشهاب في العناية هنا إلى لطيفة من البلاغة القرآنية وهو أن الأوامر بأفعال الخير أفردت للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت عامة في المعنى وفي المنهيات جمعت للأمة واصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين فيجب الأوامر التي هي أمر بالخيرات يؤمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أما المنهيات فإنها تجمع فيها الأمة فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين فلولا كان أي فهلا ولد من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أي يعني هذا إخبار بأن هؤلاء القرون أو هذه الأمة المهلكة لم يكن فيهم من يأمر بالمعروف عن المنكر يعني هل ولد من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض كيف الأرض وعمل الشرور والمنكر إنه لو كان منهم ماهون لم يؤخذ الباقون لم ينزل عذاب ليستعطي الايه المسيح لانما وجود هؤلاء سبب فيه نجاه الامه جميعا وهذا يعني السبب في الحديث حديث قول الذين كانوا مسلمين لو تركوه وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا فان اخذوا على ايديهم نزل ونزل جميعا الا قليلا ممن انجينا منهم هذا استثناء منقطع يعني معنى الكلام لكن قليلا ممن انجينا من القرون نهوا عن الفساد وسائرهم سائر التاركون للنار فاذا الاستثناء هنا منقطع لولا كان من القرون من قبلكم قولوا البقيه يعني هلا وجد من القرون التي انفكت من قبلكم من قرون التي انفكت من قبلكم لو كان فيهم بقيه قولوا البقيه ينهون عن الفساد في الارض ينهون عن المنقطع لما أهلكهم لكن لما توافقوا كلهم ولم يوجد منهم من يتمعرضه لله سبحانه وتعالى استحق العذاب جميعا إلا قليلا ممن أنجينا منهم لكن هناك أمم أو قرون قليلة أنجيناهم لماذا؟ لأنه كان فيهم من ينهى عن استفادة الله واضح؟ وأتبع الذين واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وقوله أولو بقية إن بمعنى الباقية والتأنيث بمعنى الفصلة أو القطعة الباقية أو أولو بقية يعني بقية من الرأي والعقل فقط عندهم عقل ورأي فذلك ينهون عن المنكر أو البقية بمعنى الفضيلة والساء للنقل إلى الإثنية أولو بقية كالبديهة يبدأ بالشكل بالمعقل هي شرور المنكرات الشرك من اعظم المنكرات فهي بالذات تعم تعم كل ما كسبت ايدي الازهار وكل ما كسبت ايدي الزحف كل ما كسبت ايدي الناس سواء كانت في الشرك او بالمعاصي وأطلق على الفضل بقية، يعني كان إذا شرب ماء النخل الذي يخرج الفضل الذي يخرج الفضل بقية الله البقية، استعارة من البقية التي يستطيعها المرء لنفسه فيدخرها مما ينتكر، فإنه يسعى بذلك بأنفسها بأحسنها وأفضلها. يريد تلك الزوايا قطايا وفي رجال تقايا، ويقال فلان من بقية الحوض، يعني قلت ورد يقول إيه فلان بقية السلف، يعني من ثوار الصلف. وجرد كون التقية مصدرا بمعنى التقوى، التقوى التقية بمعنى التقوى، أي فهل كان منهم لو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من تقصيه تعالى وعقابه، واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه أي ما صاروا من أعمين فيه من الشهوات حتى تبعهم العذاب، واتباعه بناية عن الاهتمام به وترك غيره، أنه دأب التابع للشيخ واتبع الذين ظلموا أعم من المبشرين لأنفسهم من الفساد ومن تارك الله عنه، يعني الذين ظلموا هو تسهل كل من ظلم، سواء الذين باتوا فسادت أنفسهم أو الذين تركوا النهي عن المنكر، فكل منهم يسمى ظالمين، واتبع الذين ظلموا سواء كان الذين باتوا الفساد أو الذين سكتوا عن الفساد. وقصر الزمخشري على الثاني لأنه المقصود بالله قبل أي فقال أراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكر، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعقدوا هممهم بالشهوات واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتصرف من حب الرئاسة والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء، ورفضوا ما وراء ذلك وما لديه وراء ظهره، وكانوا مجرمين باتباعهم المذكور أو كافرين. قال القاضي فأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم الثالثة، السبب هو خشوع الظلم فيهم واتباعهم الهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفر، وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مصلحون يعني إيه؟ يأمرون بالمعروف، مصلحون يعني بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، الباء فيه إلا للمنابذة، أي استحالة الحكمة أن يهلك القرى ظالما لها، والإذان بأن إهلاك المستحيل ظلم عظيم، أو للتلاميذ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بشرك، يعني إذا يهلك القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم فسادا آخر، وذلك لفرط رحمته ومسامحته في خصوصه تعالى، يجب أن تكون أمة مشركة لكنهم لا يظلمون الناس يخدمون العبد فيما بينهم، هؤلاء نفهم من الكلام ده أن هؤلاء مع شركهم بخصوص العجز وعدم الظلم ودفع الناس، فالله سبحانه وتعالى لا يعاقبهم في الدنيا من عام لما كان ربك عليه كفورا فذلا فهنا اي علم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين أي منهم المؤمن به ومنهم الكافرين به إلا من رحم ربك أي كل ناس رحمهم إلا يجري الكافرين أوتي بهم للكمال فاتلقوا في المهنة والمقصد ووأخذوا في السيرة والطريقة إثباته من حق منهم التوحيد الكريم إلا رحم ربنا يعني يجب كلمة الكلام الآية مضروحة ولذلك خلقهم الإشارة إلى ماذا هنا ولذلك خلقهم فيها أسباب أظهرنا أنه للاجتماع ولذلك خلقهم يعني خلقهم ليختلفوا هذا لأنه لا يجب الاجتماع من فعله كونا وقدرا هذا هو القول ولذلك الاجتماع خلقهم وجميل حينئذ للنعم خلقهم لهم أي لثمرة الاجتماع ولذلك خلقهم يعني من هنا تكلم من لأنه لو خلقهم له لم يعذبهم أي الإشارة له ولا الرحمة ولذلك خلقهم يعني كان في قليل عوالم بين ذلك ولم يقع عوالم بين ذلك المراد الاختلاف الجميع ورحمة بعضهم خلقا وهذا معقول المعتاد غير الله تعالى عن جميع كثيرا والاختلاف خلقهم يستعد كل منهم لفعل العمل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أي احتمت وأدرمت وثبتت لا هي كلمة ربك أي نعم لا تحقق القول مني أن الجنة من الجنة والناس أجمعين والمراد من الجنة والناس أصعبهما لأن الجنة من الجنة فالتعريفين العقل والقضية الرحية أن علم من الشرع أن العذاب مكتوب من أن العلم يجب أن يجب معروف به أن من هذا السياق لكن أن البعيد ليس إلا لهم ولا حالة إلى تقدير مراد فلما ذكر تعالى فيما تقدم أن جاء الأمم النذير والقرون والقرون وأن أدار لهم مع أنبيائهم أشار هنا إلى كل ذلك وحكمة قال عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نكذب به فأهلك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نكذب به فأهلك أن يقوض قلبك لتصبر على أذى قومك وتتأسى وتنسى من قبلك وتعلم أن العاقبة لك كما كانت لك. لذلك عبدة الله وصحبه. كثيرة مدينة تتكلم كثير بالقرآن يحملها ويرفعها ويحط حق يعني فيها هذه العبرة وهذه الثمرة. من التأثير على الخلق من طرف من هو من يقوي به خلقك لتصبر على أذى قومك وتتأذى بالمسلمين وتعلم أن العاقبة لك كما كانت لهم. وكل المقصود كل مفعول لنفسك وكل المقصود عليك من أنباء الرسل من أنباء بيان الله لا نثبت به فؤادك لا نثبت أذى من سلم أو خبر بخير والخبر مخلوق وجعت في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين وجعت في هذه السورة قال وجعت في هذه السورة في هذه أو في هذه يعني الأنباء المتة الحق والخبر الحق الثالث وموعظة وذكرى المؤمنين مع السلك ويبقى مع الظلم. يقول القاسمي وهذا وان كان صحيحا الا ان مقام دعوه الرب الى التوحيد ونحو السلك اولا ثم الى الاستقامه في المعاملات ثانيا يقضي بحمل الظلم هنا على ما هو اعم من السلك واصناف المعاصي وحمل الاصلاح على اصلاحه والاقلاع عنه بكون بعضهم متصدين للنهي عنه وبعضهم متجهين الى الاستعاره غير مصرين على ما هم عليه من السر ونحن الأقرب أنه أن الظلم عام وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي ظلم سواء كان الخلق أو حقوق الأنام. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي مجتمعة على الحق والإيمان والصلاح ولكنه لم يفعل ذلك ولا يزالون مختلفين أي في الحق منهم المؤمن به ومنهم الكافر به إلا من رحم ربك أو لكن ناسا رحمهم بهدايتهم إلى التوحيد وتوفيقهم للكمال فاتفقوا في المذهب والمقصد ووافقوا في السيرة والطريقة قبلتهم الحق ودينهم التوحيد والمحبة إلا من رحم ربك ربه يعني ممكن يختلف لكن اختلاف أن لا يضرهم اختلاف لا يضرهم هذا واختلاف الأمة المرحوم ولذلك خلقهم الإشارة إلى ماذا هنا ولذلك خلقهم فيها أقوال أظهر أنه للاختلاف ولذلك خلقهم يعني خلقهم ليختلفوا هذه إرادة وخشية كونية قدرية مع أن الله لا يحب الاختلاف لكنه شاءه كونا وقدرا هذا هو القول الأول ولذلك أي للاختلاف خلقهم فالضمير حينئذ للناس ولذلك خلقهم لأهم أو إلى الناس جميل. أي لثمرة الاختلاف ولذلك خلقهم يعني هي رأى الاختلاف ولذلك الاختلاف خلقهم والمقصود في التقييم هو ولثمرة ذلك الاختلاف وهي انقسامهم إلى فريق التجلى وفريق التعليم خلقهم إذا اللام هنا تكون لام إيه؟ لام لام السيرورة أو العاقبة لام العاقبة أو لام السيرورة ولذلك خلقهم يعني ليصيروا إلى ثمرة ذلك الاختلاف هي لام العاقبة والسيرورة لأن حكمة خلقهم ليس هذا لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم عليه أو الإشارة له وللرحمة ولذلك خلقهم يعني يعني تكون إشارة إيه لاثنين لاثنين مع أن ذلك تكون إشارة مطلقة لكن ممكن تكون اثنين لذلك خلقهم إيه الإخلاف وللرحمة مع